أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب فسبحان الله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يشفعون إلا لمن ارتضى ولا ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش فليعبدوا رب هذا